أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تثبت قدم الإسلام، ولا تثبت قدم الإسلام، هل للإسلام قدم؟ ما معنى لا تثبت قدم الإسلام؟ هذا كان الإمام ابن الجوزي الحنبلي رحمة الله عليه ألف كتابا من أجل يعني الرد على بعض المشبهة من المنتسبين للمذهب الحنبلي، فسمى كتابه ماذا؟ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه. تمام؟ دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، والتنزيه ليس له أكف. صحيح؟ فهنا أيضا قال ماذا؟ ولا تثبت قدم الإسلام، يعني معناها ماذا؟ طبعا هذا معنى يفهمه كل أحد أصلا بدون تفكير، يعني لا يرسخ الإسلام، لأنه يشبه الشيء الراسخ الثابت في مكانه بماذا؟ بالإنسان الواقف على قدمه، الواقف على قدمه يكون له ثبات ورسوخ. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، والتسليم والاستسلام ليس مطية لها ظهر أيضا. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، يعني لابد الإسلام الصحيح الثابت لا يثبت في قلب أحد ولا يكون صحيحا إلا إذا كان مصحوبا مبنيا على التسليم والاستسلام، التسليم لله ورسوله، والاستسلام أي الانقياد له ولكل ما ورد في النصوص الشرعية ورودا صحيحا ثابتا. فمن رام، يعني من أراد علم ما حضر عنه علمه، هذا كله ما زال ماذا؟ يوبخ من؟ هؤلاء المخالفين في مسألة الرؤية، المجسمة والمعتزلة الذين نفوا، والذين نفوا الرؤية. تمام؟ فمن رام علم ما حضر عنه علمه، يعني هؤلاء كلا الطرفين إنما وقع فيما وقع فيه بسبب ماذا؟ بسبب أنهم أرادوا أن يفسروا، أن لا يثبتوا شيئا إلا أن يعرفوا حقيقته. تمام؟ فالمعتزلة قالوا لما لم تمكن الحقيقة المعهودة عندنا ننفيه، والمشبهة قالوا لابد أن يكون بهذه الحقيقة المعينة فالله جسم. تمام؟ فقال من رام، من أراد علم ما حضر عنه علمه، إذا هناك شيء، هناك أمور، نحن ليس بالضرورة أن يكون كل شيء في الشرع، كل تفصيل في الشرع سواء كان في الأصول، يعني في أصول الدين والعقائد، أو في الفروع في الفقهيات، ليس بالضرورة أن نفهم معناه. صحيح؟ هناك أمور قد لا تفهم، وهذا هو ماذا؟ هذا هو المتشابهات التي لابد أن نكل علمها إلى الله عز وجل ونؤمن بها كما وردت. صحيح؟ طيب، إذا قلنا ليس بالضرورة أن نفهم كل شيء، إذن نحن أيضا يعني يمكن أن يقال ماذا؟ لأنتم صرتم كالنصارى، يعني النصارى هم الذين يقلدون رهبانهم وأحبارهم والقساوسة، وهم يقولون لهم هذا حلال وهذا حرام أو كذا وكذا، ونحن ويقولون لا تفكروا بعقولكم وآمنوا فقط وسلموا فقط. نحن صرنا هكذا، ليس هكذا، يعني ليس هناك أي مقارنة بين الموقفين. نحن عندنا أصول ديننا كلها ثابتة بالأدلة القاطعة العقلية والشرعية. تمام؟ يعني كون النبي نبيا حقا، وكونه رسول الله حقا، وكون هذا القرآن كلام الله حقا، كل ذلك ثابت عندنا بالأدلة القطعية. صحيح؟ بعد أن ثبت بالدليل القطعي ونحن آمنا بهذا بدليله وأثبتناه وصدقنا به بسبب قيام الدليل عندنا، بعد هذا لا يضرنا ماذا؟ لا يضرنا أن يكون بعض تفاصيل هذا الذي ثبت بالدليل القطعي وجوده بعضه غير مفهوم لنا، هذا شيء آخر ليس له علاقة، ونحن ماذا؟ نحن نقول لا نفهمه، لكن هذا شيء ثبت عندنا قطعا أنه كلام الله، وهذا شيء ثبت عندنا قطعا أنه كلام رسول الله، ولكن قد لا نفهم بعض التفاصيل، هذه مسألة أخرى. تمام؟ فقال فمن رام علم ما حضر عنه علمه، إذن هناك بعض العلم المحظور عن الخلق، ولا يجب حينئذ بعد أن يعرف ويتفق على أنه محظور علمه ويثبت أنه ليس مما يمكن للبشر أن يصل إليه، حينئذ لا يجب ماذا؟ لا يجب بل لا يجوز الخوض فيه. تمام؟ فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. يعني مراده ومقصده الذي أراد أن يصل إليه بالعافية وبالقوة، تمام، هو أصلا لا يمكن أن يصل، ولكن يقول لا أؤمن إلا أن أصل، إلا أن أفسر وإلا أن أفهم. تمام؟ من حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب يكون مترددا بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار، موسوسا تائها شاكا، لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا، لأنه لا يعلم يثبت أو ينفي، يؤمن أو لا يؤمن. واضح؟ لماذا؟ لأنه لم يسلم بجناحي التسليم والاستسلام. واضح؟ ولا يصح الإيمان، كل هذا الكلام متعلق بالرؤية وماذا؟ والذين خالفوا فيها. ولا يصح الإيمان بالرؤية، أي رؤية الله عز وجل في الجنة لأهل الجنة، لأهل دار السلام أي الجنة، لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم. تمام؟ يعني الذي نفى الرؤية، تأول النصوص ونفى الرؤية، أصلا خلاص هذا لم يؤمن بالرؤية أصلا، فلم يصح إيمانه بها، لأنه أصلا ما أمن بها، أصلا ما أثبتها. والذي أثبتها ولكن توهم أنها لابد أن تكون كرؤية المخلوقات، فشبه الله عز وجل بخلقه، فذلك أيضا مع أنه أثبت الرؤية، لكن ليس مجرد إثبات رؤية الله عز وجل هو إيمانا صحيحا. الإيمان الصحيح في هذه المسألة أن يثبتها بالمعنى الذي أراد الله عز وجل، وأن يفوض علم الحقيقة إلى الله عز وجل، وينفي أن تكون رؤية مشابهة لرؤية المخلوقات. تمام؟ قال ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. واضح؟ يعني يقول التأويل الصحيح، التفسير الصحيح لكل معنى للرؤية، لرؤية الله عز وجل، وكل معنى يضاف إلى الربوبية مما حجبنا عن معرفة حقيقته والوصول إليه، تأويله وتفسيره الصحيح وماذا؟ هو بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. طيب، ومن لم يتوقع النفي والتشبيه، هؤلاء الآن طرفا الخلاف في مسألة الرؤية، الذين نفوا والذين شبهوا، ومن لم يتوقع، يعني من لم يبتعد ويحفظ نفسه عن النفي، أي نفي الرؤية ومثلها نفي كل صفة لله عز وجل، والتشبيه أي تشبيه الله عز وجل المخلوقات في مسألة الرؤية وفي غيرها أيضا، أن يثبت الصفات على وجه يكون به الله عز وجل مشابها لمخلوقاته، من لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، ليس منزها، هذا أخطأ وضل وزاغ ولم يصب التنزيه، يعني لم ينزه الله عز وجل. ونحن الذين في كل مسألة من مسائل الاعتقاد المتعلقة بالله عز وجل لا يمكن أن يغيب عنا أبدا أصل التنزيه، في كل ما يتعلق بصفات الله عز وجل الأصل الأصيل فيه هو ماذا؟ التنزيه. فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية، منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، يعني صفات الله عز وجل ونعوته كلها الله عز وجل متفرد بها، الله عز وجل واحد في هذه الصفات والنعوت، ولا يمكن أن يشبهه شيء من مخلوقاته في وصف من صفاته. تعالى تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن ماذا؟ تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. تمام؟ الله عز وجل منزه ومقدس عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات. يعني لا يمكن، نحن قلنا الله عز وجل ليس بجسم، وهذه الأمور لا تثبت إلا لجسم مركب مؤلف له أبعاد طول وعرض وعمق، محال على الله عز وجل هذه الأوصاف. الله عز وجل منزه عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، لا تحويه، لا تشمله، لا تضمه. تمام؟ لا يحل الله عز وجل في شيء من الجهات الست كسائر المبتدعات أي المخلوقات. تمام؟ المخلوقات هي التي يحويها الأماكن، لأنه ماذا؟ لأن المكان أصلا مخلوق، أليس كذلك؟ المكان أصلا هو مخلوق، فالمكان المخلوق كيف يمكن أن يحوي الخالق؟ هذا محال على الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ما دام أنه خالق المكان فلا يمكن أن يحويه مكان، ولا يمكن أن يحل في شيء. تمام؟ لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. وهناك نقطة مهمة أنبه إليها سريعا، هي مسألة علو الله عز وجل. طيب، نحن أهل السنة نثبت أن الله سبحانه وتعالى عال، نحن نثبت العلو لله عز وجل، واضح؟ ولكن هناك فرق لطيف بين شيئين، بين صفة العلو وجهة العلو. نحن نثبت لله عز وجل وصف العلو، صفة العلو، لكن لا نثبت له جهة العلو. تمام؟ يعني الله عز وجل ليس في جهة نسميها فوق. طيب، لأن الجهة إما أنها هي المكان أو ما يلزم المكان، وقلنا الله منزه عن الأماكن ومنزه عن تحويه الجهات، صحيح؟ كيف يقول الإمام الطحاوي رضي الله عنه في عقيدته التي تلقاها جميع علماء الأمة الأثبات بالقبول، إن الله لا تحويه الجهات والأماكن، مع أن نثبت صفة العلو لله عز وجل؟ هو ينفي الجهة وينفي المكان، وفرق كبير بين الجهة والمكان وبين الصفة. الله متصف بالعلو، وعلو الله عز وجل لا ليس علوا مكانيا، ليس علوا حسيا. الله عز وجل عال بمعنى مباين من خلقه، مباين لكل العالم، ليس متصلا بشيء من المخلوقات، مفارق لها. ولكن اختار الشرع الشريف التعبير عن هذه المباينة وهذا الانفصال وعدم الاختلاط وعدم المماسة بالمخلوقات بوصف يفيد ويفهم معنى الشرف، فاختار العلو والفوقية. تمام؟ ولكن نثبت ماذا؟ صفة العلو ولا نثبت جهة العلو، واضح؟ ونحن في الحقيقة إذا حاولنا أن نثبت، يعني أن نفهم النصوص الموجودة في القرآن والسنة، الواردة في القرآن والسنة، على معانيها الحقيقية الحسية التي ظاهرها إثبات المكان والجهات، لا يمكن أن نتأتى لنا أيضا ذلك. يعني لاحظوا، هذا الإثبات المعاني الحقيقية لبعض النصوص، أتكلم كلاما بسيطا الآن، يعني أشير إشارات إجمالية وفي موضعه نفصل. إثبات المعاني الحقيقية لبعض النصوص المتعلقة بمسألة العلو والفوقية لله عز وجل، هو يؤدي إلى نقيض مقصود من يثبت إثبات الحقيقية. يعني نحن نقول ماذا؟ الله حاشا لله، حاشا لله، لكن نسلم، نقول مثلا المخالف، لا نقول نحن، المخالف يقول ماذا؟ يقول الله في جهة الفوق، تمام؟ في جهة العلو، في مكان عال. طيب، نقول تمام، ما هو هذا المكان العالي؟ طيب، يقول الله في السماء، والسماء في أصل لغة معناه ماذا؟ كل ما على يسمى سماء. طيب، تمام، الله في السماء، جميل. إذن هل تقول، لاحظوا، هل تقول يا من تقول بأن الله في جهة العلو، هل تقول بأن الله عز وجل في كل الجهات؟ يقول لا. هل تقول بأن الله تعالى في كل مكان؟ يقول لا. ألا تقول بأن الله عز وجل حاشا لله مستقر على عرشه، تمام؟ نتكلم عن ماذا؟ عن المشبه المجسم المخالف. يقول نعم. يقول تمام، هذا الذي تقوله يؤدي إلى نقيض مقصودك، لا يمكن كلامك، كلامك يجعل المعنى الذي تريد إثباته مستحيلا. لماذا؟ لأن هذا الفوق الذي هو بالنسبة إلينا نحن الآن، تمام؟ نحن الآن في مكان ما من هذا العالم من الكرة الأرضية، الفوق إلينا مثلا هو الذي نشير إليه هكذا، صحيح؟ في جهة أخرى، في بقعة أخرى ودولة أخرى من العالم، فوقهم الذي يشيرهم إليه بجهة هكذا هو يميننا، وفي جهة أخرى فوقهم تحتنا، صحيح؟ لو أثبتنا فوق بالنسبة إلى كل مخلوق وكل إنسان في كل بقعة من بقاع الأرض، يلزم أن يكون الله في كل مكان وفي كل جهات. لا يمكن أن يكون هناك فوق واحد، هناك ماذا؟ هناك أفواق، يعني فوقات، يعني مستحيل إثبات الفوق بهذا المعنى يجعل ذلك المعنى الذي نحاول إثباته مستحيلا، سيؤدي بالضرورة إلى إثبات وجود الله في كل مكان، صحيح؟ وأنت إذا تقول إن الله عز وجل مستوى على عرشه بالمعنى الفاسد الذي تحاول أن تلزم به أو يعني تقول به بأنه جالس حاشاه عز وجل، حاشاه بأنه جالس على العرش، تمام؟ وأنت والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، أليس كذلك؟ طيب هذه الليلة هو ليلنا وحدنا أو ليل كل الناس؟ الله عز وجل يختار أشخاصا، يعني قوما معينين ينزل لهم في سمائهم ولا ينزل في سماء بقية الناس، يعني أو ينزل في سماء كل الخلق، في سماء لابد أن يكون هكذا، صحيح؟ نثبت على الحقائق، لابد أن يكون هكذا، فالله ينزل في سماء كل الخلق. طيب الليل عندنا الآن، صحيح، عند قوم الآخرين ليس ليلا، وتلك الساعة التي ينزل فيها ربنا في السماء الدنيا تتغير، عندنا في وقت وعند قوم الآخرين في وقت آخر وهكذا. والليل لا يرتفع عن الكرة الأرضية والعالم أصلا، الليل لا يرتفع، صحيح؟ فإذا أثبتنا المعنى الحقيقي الذي يحاول أن يشبهه، يحاول أن يثبته ضعيف العقل المشبه الذي يثبت المعاني على الحقيقة، تمام، يلزم من ذلك أن يكون الله عز وجل دائما في السماء الدنيا، أليس كذلك؟ لأن الليل لا يرتفع عن الكرة الأرضية، فالله عز وجل في السماء الدنيا دائما، لكن ماذا؟ حاشاه يتنقل، يعني في سماء كل قوم أو في كل حسب اختلاف التوقيت في كل وقت هو في سماء ما، لكن في السماء الدنيا دائما لأن الليل لا يرتفع، صحيح؟ وتلك الساعة التي ينزل فيها الموكب الإلهي على حسب كلامه لا ترتفع عن الكرة الأرضية، فمتى يجلس على عرشه؟ يعني هذا كلام لا، ليس له معنى، أنت تقول يجلس على عرشه بذاته، صحيح؟ متى يجلس على عرشه إذا كان في السماء الدنيا في كل وقت؟ فذلك الكلام الذي يحاولون إثباته كلام مظلم، يعني ولا يمكن ولا بد أن يؤدي إلى نقيض مقاصدهم، لا يمكن أن نثبت به المعنى الذي نريد إثباته، يؤدي إلى التناقض حتما، تمام؟ طيب قال فإن ربنا نعم تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، أي سائر المخلوقات، تمام؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.